ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير تولى أمرها واكشف كربها وعاف راسها يا ربنا عاف راسها وجسدها يا ربنا من آثار الأشعار والأحساب والعيون يا ربنا. بسم الله أرقيك من حسد شديد وعيون نظرت فأثرت. اللهم أبطلها يا ربنا أبطل يا ربنا آثار عيوننا فيها وعليها ومعها. اللهم أبطلها أثرت على راسها أبطلها يا ربنا شدت قفاها. اللهم أبطل يا ربنا عينا في القفاء أبطل يا ربنا عينا في القفاء وفي الرقبة وفي الراس. اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة متينة أبطل يا ربنا هذه العين يا ربنا وفكها يا ربنا واحللها يا ربنا اخرجها يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله أرقيك يا أمي والله يقيك من هذه العين. بسم الله أرقيك من هذه العيون وهذه الأحساد. بسم الله أرقيك من هذه العيون والأحساد والأحساد والأسحار عليك وعلى زوجك وأولادك أبطلها يا ربنا أبطلها. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة أحسادا شديدة وعيونا لامة. الله أكبر. فقلها يا ربنا من راسها فقلها يا ربنا من قفاها فقلها يا ربنا من راسها ومن قفاها من راسها ومن قفاها من راسها ومن قفاها من راسها ومن قفاها من راسها ومن قفاها أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه فقل يا ربنا أذى شديدا في رأسها. اللهم أبطله يا ربنا على دوخة وصداع ودوار. اللهم أبطلها يا ربنا اقتل يا ربنا هذه الأذية اقتلها يا ربنا من رأسها اقتل يا ربنا هذه الأذية اقتلها يا ربنا من رأسها اقتلها يا ربنا من دماغها اقتلها يا ربنا من عقلها اقتلها يا ربنا من إدراكها اقتل يا ربنا هذه الأذية اقتل يا ربنا هذه الأذية أو به أذى من رأسه. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأذية اللهم أبطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا أبطلها من رأسها يا ربنا أبطلها من قفاها يا ربنا أو به أذى من رأسه أو به أذى من رأسه أبطل يا ربنا هذه الأذية أبطلها يا ربنا من شعرها أبطلها يا ربنا من دماغها أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا شادة أبطلها يا ربنا شالة أبطلها يا ربنا شاقة. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا هذه العيون والأحساب والأسعار، أبطلها يا ربنا شادة، أبطلها يا ربنا شاقة، أبطلها يا ربنا شالة، اللهم فكها وأبطلها يا ربنا من بين كتفيها أو به أذى من رأسه، أبطلها يا ربنا نزلت على كتفيها، أبطل هذه الآلام والأوجاع والأسقام يا ربنا، أبطلها يا ربنا نزلت على كتفيها، أبطلها يا ربنا شادة، أبطلها يا ربنا شالة، أبطلها يا ربنا شاقة، أبطلها يا ربنا أبطلها، أبطلها يا ربنا من كتفيها، أبطلها يا ربنا من رقبتها، أبطلها يا ربنا قوية، أبطلها يا ربنا عظيمة متينة شديدة، الله أكبر. اغفر يا ربنا هذه العيون، اغفر يا ربنا هذه الأحساد، اللهم فكها يا ربنا، اغفر يا ربنا هذه الأسحار، اللهم فكها وأبطلها يا ربنا من رأسها، من رأسها وقفاها، من رأسها وقفاها، من رأسها ورقبتها، من رأسها وكتفيها، من رأسها وكتفيها، من رأسها وقفاها، من رأسها وكتفيها، من رأسها ورقبتها، من رأسها ورقبتها، من رأسها وكتفيها، اغفرها يا ربنا شادة، اغفرها يا ربنا شالة، اغفرها يا ربنا شاقة، اللهم اغفرها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه الأحساد، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطل يا ربنا هذه العقد، اللهم فكها وأبطلها يا ربنا على أذية أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، قوية قوية قوية، نافذة نافذة نافذة، ناشبة ناشبة ناشبة، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم فكها يا ربنا بحولك، اللهم انزعها يا ربنا بحولك، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد، أبطلها يا ربنا من رأسها، أبطل يا ربنا هذه العيون، أبطلها يا ربنا، فكها يا ربنا وانزعها يا ربنا، أبطلها يا ربنا من رأسها وقفاها ومن رقبتها ومن رقبتها، ارخي يا ربنا مشدودة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، انزع يا ربنا مثبتة، اصهر يا ربنا مجمدة، يا ربنا رحمة بعد عذاب، يا ربنا يا ربنا سعادة بعد شقاء، يا ربنا عافية بعد بلاء، يا ربنا شفاء، يا ربنا شفاء، يا ربنا ساعة شفاء، يا ربنا ساعة دفع للبلاء، يا رب الأرض والسماء، يا ربنا يسر أمورها، يا ربنا فرج كروبها، يا ربنا أبطل أسحارها وأحسادها وعيونا فيها شادة شالة شاقة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، قوية قوية قوية، سميكة عظيمة متينة، اللهم فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، من وديجيها من وديجيها، يا ربنا يا ربنا، ومن رقبتها، أحاطت برقبتها، أحاطت برقبتها، أحاطت بكتفيها، مطعونة مطعونة بها، مربوطة مربوطة بها، اللهم فكها يا ربنا، طاعنة طاعنة، طامعة طامعة، طاحنة طاحنة، اللهم أبطلها يا ربنا، طابية باغية، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأحساد يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه العيون، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، بسم الله بسم الله، ارقيك والله يقيك، ارقيك والله يحميك، ارقيك والله يحفظك، بسم الله الكافي بسم الله، بسم الله الشافي بسم الله، الله أكبر. اغفر يا ربنا الأذية أو به أذى من رأسه، اغفر يا ربنا الأذية، اغفرها يا ربنا من رأسها، اغفرها يا ربنا من قفاها، اغفرها يا ربنا من ظهرها، اغفرها يا ربنا من صدرها، اغفرها يا ربنا على قلبها، اغفرها يا ربنا على صدرها، اغفرها يا ربنا من بطنها، اغفرها يا ربنا من أعصابها، اغفرها يا ربنا من أعصابها، اغفرها يا ربنا من أعصابها، اغفرها يا ربنا من أعصابها، اغفرها يا ربنا من أعصابها، اغفرها يا ربنا من عضلاتها، اغفرها يا ربنا من عضلاتها، الله أكبر. أكبر. فقلها يا ربنا من عضلاتها، فقلها يا ربنا من أعصابها، فقلها يا ربنا من عضلاتها، فقلها يا ربنا من أعصابها. اللهم أطلها وفكها يا ربنا من العمود الفقري، من العمود الفقري يا ربنا، من الفقرات، فقلها يا ربنا من الفقرات، فقلها يا ربنا من عنقها، فقلها يا ربنا من عنقها. اللهم أطل هذه يا ربنا العقد يا ربنا، والأحساد والأسحار والعيون والعيون والعيون والعيون الغائرة، الغائرة المربوطة، فك المربوطة يا ربنا، فك المحيطة يا ربنا، فك المحيطة برأسها، فك المحيطة بعنقها ورقبتها وكتفها وصدرها وقلبها يا ربنا، يا ربنا أطره بحولك يا ربنا وفك. الله أكبر. أو به أدم من رأسه، أو به أدم من رأسه. بسم الله يرقي راسك، بسم الله يرقي دماغك، بسم الله يرقي عقلك، بسم الله يرقيك مما شده، بسم الله يرقيك مما أثر عليه آلمه وأوجاعه، سبب دوخة وصداعا ودوارا وشدا شديدا قويا عظيما، لا حركة، لا حركة، لا يمينا ولا شمالا، ألما شديدا ويقبض قلبها. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره منها يا ربنا، أطره يا ربنا في مفرق رأسها، أطره يا ربنا في ناصيتها، أطره يا ربنا في هامتها، أطره يا ربنا في هامتها. أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا رعافا، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا رعافا. اللهم أخرجه يا ربنا، انتزعه منها انتزاعا، انتزع يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون من رأسها فيها. الله أكبر. بسم الله يرقيك مما شد، مما شد وشق، مما شد وشق عليك، مما شق ومما شد، شد الرأس وشق، آلمه وأوجع، أمرضه وبهذلا. اللهم أطره يا ربنا، أو به أذن من رأسه، أو به أذن من رأسه، أو به أذن من رأسه. أطل يا ربنا ذي الأذية، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا بقدرتك. اللهم أطلها يا ربنا وفكها يا ربنا، فكها من كتفيها، فكها يا ربنا من عنقها، فكها يا ربنا من شعرها، فكها يا ربنا من ناصيتها، فكها يا ربنا من هامتها، من الهامة، من الهامة، من الهامة، من الهامة. اللهم أطل أثرا في الهامة وفي النافوخ وفي النافوخ وفي النافوخ وفي النافوخ. اللهم أطل يا ربنا ما على الجوانب هنا وهناك، في رأسها، في رأسها، وفي رقبتها، وفي رقبتها. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه. احفظها يا ربنا بحفظك، واكلأها برعايتك يا ربنا، وزوجها وأولادها أجمعين يا ربنا، احفظني واحفظهم أجمعين يا ربنا. يا ربنا نسألك رعايتك، نسألك حمايتك، نسألك كفايتك، نسألك يا ربنا رحمتك، نسألك يا ربنا شفاء وعافية منك يا ربنا. فأنت الشافي والمعافي، فأنت الشافي والمعافي، فأنت الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا رحمتك يا ربنا، أرنا رحمتك يا ربنا، أرنا رحمتك يا ربنا، ورأفتك يا ربنا ولطفك، فأنت اللطيف الرؤوف الرحيم. أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه. أطل يا ربنا هذه الأذية، أطلها يا ربنا على رأسها، أطلها يا ربنا في رأسها، أطلها يا ربنا على رأسها. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطل هذه الأذية يا ربنا، اللهم أطلها أسحارا عظيمة، اللهم أطلها أسحارا شديدة، اللهم أطلها يا ربنا أحسادا أحسادا شديدة، أسحارا عظيمة أحسادا شديدة، أسحارا عظيمة أحقادا قوية أحقادا قوية. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، عيونا النافذة عيونا لا ما حارة، اللهم أطلها يا ربنا، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه. أطل يا ربنا هذه الأذية، أطلها يا رب البرية، اللهم أطلها يا رب البرية، اللهم أطلها يا ربنا شادة، أطلها يا ربنا شاقة، أطلها يا ربنا شالة، اللهم أطلها يا ربنا من رأسها، أطلها يا ربنا من رأسها، أطلها يا ربنا من ذهنها، أطلها يا ربنا من عقلها بحولك وقوتك وقدرتك، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا من قوتها ونشاطها وحيويتها، أطلها يا ربنا من نشاطها وقوتها وحيويتها، أطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، الله أكبر، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، اللهم أطل هذه الأذية، اللهم أطل هذه الأذية، اللهم أطلها من رأسها، اللهم أطلها من رأسها، اللهم أطلها من رأسها، اللهم أطلها من رقبتها، اللهم أطلها من عنقها، اللهم أطلها من عنقها أسحارا وأحسادا وعيونا، اللهم أطلها من ظهرها، اللهم أطلها من قلبها وصدرها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احل عقدها، اللهم احل عقدها الشادة الشادة الشاقة يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا في رأسها في رأسها، يربنا وفي قفاها، يربنا وفي عنقها، يربنا وفي رقبتها، أطلها يا ربنا كلها، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، أو به أذى من رأسه، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل هذه الأسحار والأحساد يا ربنا والعيون والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا منها، اللهم فكها يا ربنا منها، اللهم انزعها يا ربنا منها، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون يحسدون يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الله أكبر، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحقد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد وهذا الحقد عليها والعيون فيها والأسحار أثرت عليها وعلى زوجها، أثرت تأثيرا مباشرا على أولادها، اللهم أبطلها مؤثرة ومعسرة، أبطلها يا ربنا مؤثرة ومعسرة ومعسرة، اللهم أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، أو به أذى من رأسه، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا بحولك يا ربنا،

أذن من رأسه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة او به ار او به ادم من رأسه احيي ربنا ذي العقد في راسها شاذة شالة شاقة اللهم احلها يا ربنا على عذابها اللهم احلها يا ربنا على نكالها اللهم احلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله أو به أذن من رأسه إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر أو به أذن من رأسه إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر الله أكبر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر فابطل يا ربنا سحرها وحسدها وحقدا عليها اقر يا ربنا السحر والعين اقر يا ربنا السحر والعين اقر يا ربنا السحر والعين اقرها يا ربنا من راسها اقرها يا ربنا من دماغها اقرها يا ربنا من عنقها اقرها يا ربنا من اكتافها اقرها يا ربنا من رقبتها اقرها يا ربنا بحولك اقرها يا ربنا بقوتك اقرها يا ربنا بقدرتك اقرها يا ربنا بحولك اقرها يا ربنا بقدرتك اقرها يا ربنا بحولك بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أو به أذن من رأسه أو به أذن من رأسه أو به أذن من رأسه أو به أذن من رأسه الله أكبر اللهم اقل هذه الأذية اللهم اقل هذه الأذية يا رب البرية اقل يا ربنا هذه الأذية اقلها يا ربنا شادة اقلها يا ربنا شاقة اقلها يا ربنا شالة اقلها من راسها اقلها من عنقها اقلها يا ربنا اقلها من أكتافها اقلها يا ربنا من رقبتها اقلها يا ربنا من صدرها اللهم اقلها يا ربنا اللهم اقلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك ابطلها يا ربنا ابطلها فكها يا ربنا فكها ابطلها يا ربنا ابطلها فكها يا ربنا فكها الله اكبر ابطلها يا ربنا ابطلها فكها يا ربنا فكها اقتلها يا ربنا ابطلها فكها يا ربنا فكها اقتلها يا ربنا ابطلها فكها يا ربنا فكها اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا هذه العقد كلها هذه الاسحار كلها هذه الاحساد كلها يا ربنا وهذه العيون وهذه العيون اللهم ابطلها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا على اذيه على اذيه يا رب البريه. اقتلها يا ربنا يا رب البريه. اقتل يا ربنا هذه الاذيه. اقتلها يا ربنا على راسها. اقتلها يا ربنا في قفاها. اقتلها يا ربنا في رقبتها. اقتلها يا ربنا على شعرها. اقتلها يا ربنا شاده. اقتلها يا ربنا على دوخه وصداع والم. اللهم اقتلها يا ربنا. اللهم اقتلها ضاره ضاره ضاره ضاره ضاره ضاره ضاره ضاره ضاره. اللهم اقتلها مانعه مانعه مانعه. اقتلها يا ربنا جارحه جارحه جارحه جارحه. اقتلها كاويه كاويه كاويه. اقتلها يا ربنا شاده شاده شاده. اقتلها يا ربنا هذه العقاد يا ربنا والاسحار والاحساد والعيون. اقتلها يا ربنا. اللهم اقتلها من عقلها وادراكها وذهنها وراسها. اللهم اقتلها يا ربنا. اللهم فكها يا ربنا. اللهم تولى امرها واكشف كربها يا ربنا. ان الله سيبطله. ان الله قادر. ان الله سيبطله. ان الله قادر. ان الله سيبطله. ان الله قادر. ان الله سيبطله. ان الله سيبطله. ان الله قادر. بطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله سيبطله. إن الله قادر. بطل ما كانوا يعملون. اللهم اقر يا ربنا ما في راسها. اقر يا ربنا ما في راسها. اقر يا ربنا ما في راسها. اقر يا ربنا ما في قفاها. اقر يا ربنا ما في عنقها. اقر يا ربنا ما في رقبتها. اللهم اقر يا ربنا ما على اكتافها. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. حسبي الله حسبك الله. حسبنا الله. حسبك الله. حسبي الله. حسبي الله. حسبنا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا. حسبنا الله. حسبي الله. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله. حسبي الله لا إله إلا هو. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا